السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعله عبرة لمن بعده. بحول قوة إخوة بردوام لشرح رياض الصالحين ويقول لا صالحين من بغيره ولو رياضيك وهركسي لغل خوايا بجي تبارك وتعالى أو رياض باخا خوشيها بفضل إخوي لو خوشي حلاوة إيمان رياضي إيمانا محلو ما نكت برزان لا باخشيكين لا باخشكانا كفيهم الإخوة فرمي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتاعوا. أم مجلسان إن شاء الله رياضي بهشتا باخا إن شاء الله مجالسه ذكر كوتيان رياضي جنتيا فرمي حلق الذكر فرمي ألقاكاني بازنكاني ذكر يادي خواو درس الشريعة كان إن شاء الله بردوام لا فرميشتكاني شيخي نووي رحمه الله فرمي وعنه يعني وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله هيج مكلوم يكنيا هيج مكلوم يكنيا يكلم يعني هيج مجروح يكنيا يجرح هيج بريندار يكنيا بريندار بكري في سبيل الله لبيناوي خوا براجيا لبيناوي خوا فإنسان أجرهاتو لبيناوي خوا كجرا تبارك وتعالى بلي شهادتي هي أم بيانية لو تشي زوربتان بسبيتان ك بيانية عن كردبية تبوها والله طلطة زينة سختة مأساوية ك تيرورستيكي غاور هلا قتية تسرمز قوتي وبالرحمنة وحشيانا هرشي لنا ومزقوتك بيد دسباريزي كردن لمنال لجن قورا قتشكا هرهمي أكجير يستأقل لما نبرسي بو أكجرين بو كجراون حل برأوي ألين ربنا الله طبعا كشنكا دانشتون شاوري تيكن شاوري خدباكن شنسات يكيترو جمعة دسبيكا أروات ناموز قوتو دزغيج يقول لا أكات سريعنا أكات ناوي أنو أيام كجدانا بدانا بأهلي مزقوتا قبل بو كجراون لبري مسلمان بو كجاكا خويدان بوني لبر لسبر إسلامتي أن كجي أو مزقوتا مالا بوها البجاردو لبري مزقوتا كي قرب ألخا شي بالي بيوناوا رقي دين بالي بيوناوا أربوية كابلا كانتي أرواب وكشتن يعني قورانيك ليدا كاكاتي خوي الصربكان لدجي دولتي عثماني بتويانتو هم مسلمانا سرنجدا سرنجدن مسلمانان لاي كافر ايوا همو تانيك يكن فرقناك لبني دولة عثماني ودولة اوا قرانيك لدك كاتي خوي الصربكان لدجي دولة عثماني وتويانت اوا بو قران بدم موسيقى سرك دوباره هرب موسيقاك لسر لسريتي بدم او موسيقى الراو بدم او موسيقى شو اقريت اوا يعني مجاهد يكي ديني خوي بمعنى كلمة مجاهد حتى ألين دواي كشنكش دوباره قراوتو بناو كليساو سرداني كي كليساي كردوا دواي قرانوي لو مهمة بيروز مباركة لديني خوي كأنجامي داو سرنجة دي لو شعاراتاني كبراسي واي كرد يعني جاي سرنج بو جاي لسر راوستان بو طبعا بيشو ام كالا انجام دا لقيك ومالي لو تفهمو تفاقانيك كاركي بي انجام دا لا حسابي شخصي خويا لا فيسبوك بلاوي كردو توا بلاوي كردو توا بلام لواني نيانزاني بنيازي چي امشتاني بلاو كردو توا کچوشه کارکی انجام داو با مباشری بلاوی کردو تاو لفیسبوک رحمی خواهی گورش تبارک و تعالی مسلمان رو جانه لیانا کجریت خوی نکاین زور بیو نبیت لأورو پاش دیسانو هر لیانا کجریت لبروی ولادا دسخوینو اعلاما دسخوینو زون یکن بلام خواهی تبارک و تعالی ام جریمی والی کردو نبیت با آسان هر بویا شوق بو نزن چون پرده پوشی کن هر چی کن پرده پوش نابد شریکه کی گوری زبلاحی وکو فیسبوک یان خصص ایش وکو تویتر وکو یوتیوب همو یک امانه است عالم امانه اتوان زختی لس دروس کن تصور کن اوسا شرکاتی چه دروس کردون و نزنم شرکاتی چی و شرکاتی چی ل سروی لیستکبون ل قازانجا استا يكم هتا حوتم شركه كان عالم لقازانجا هم شركه تكنولوجيا اما فيسبوك اما تويتر اما نازان يوتيوب ام شركان يعني او قوتي او هي زيك است العالم تحكم كم شركان ايكن تصور كبر او فيديو دا بزين على فيسبوك يسرته برو ليوتيوب داي بزين يسرته برو لتويتر داي بزين يسرته بو يزور بلاونه تو ماويت اللي بيري مسلمان يجبونه بو مسلمان لنفسي انا زنونه تو ام قربانين لبير برواتو أبا مبزان أم دينة ديني خواهي براك عالم أمهم حملة أمهم دساء أمهم قدرة توانايا وكوتم أم شركة قورانا همو أمانهان ريزي أواني لدجي دين إيشكا هيش لا دينك يا خواهي قورش بالله وبيته هيش لا جماري مسلمان بون لولاتان زيادة كي أميتو ركردوا خلقوا مسلمان بأميتو ركردوا شو أمكاري كردوا نحقينيه هل ولاتك خلقك يقاور بون أي أبيني أم ولاتي رجل رجل جماري زياوكا مسلمانا كاني زيادة كان أمز قوت أبيني ناو جرقي ولاتي نيوزلندا مز قوتي نوري ناو ألي بيني وما أو جمارة طبعا للرابورت يكا لورق كحفتا ورقيا وردكاري اشتكاي نوسيوة چي بالنري بو كيا بو أمي كردوا لحفتا ورقيا همو نوسيوة برون بيخوين ناو برون بيخوينه بالنا ركاني رقي دين ويلك الله بيني ومجمار زولا دين مزقوتوا الله بو پارستني آينده روش آوام كردوا بو آينده روش آوام همين بيت المسلمان وخريك همين بيت المسلمان اما قصة كان قصة يهو خوي واد الله جالقي تشككي كمن استا رسمي تشككي من لبردس آيو او تشككي كالتقكي بيا كردوا كومولا نوسيني لقي نوسيوا نوسينا كانت ان بو خنو بو يبزن تش اماجه يك بو عنصريه ودمارغيري ورقي دين رقي دين وايلي كردوا كاسلاموفوبيا ني بيالين ترز لا اسلام ترز لا بلاونو اي ديني خو تبارك وتعالى لا بيشوي تشككي نوساويتي تشارلز مارتال تشارلز مارتال ام تشارلز مارتالا قائدي سپای پاشای روش آوائی کن بوا پاشا فرانک لکاتی روبروبونوی سپای اموی کن برانبری پاشا فرانک قائدی سپاکی پاشا فرانک ام مارشال بوا ام چارلز ام چارلز مارتالا اما لقی چخکی نوسیوا وکو رمزیک بو دجی مسلمانان سیکل یاره دولتی اموی یسشتی ترتان بو خلمو انشاءالله آماجه بو دولتی عثمانی بو یاوی امرو حسی پی اکری او احتکاکی لبرانبر دولتی عثمانی دروس اکری لقازانجی اسلام نیا سیاستی دولتان خوازی بی دولتی عثمانی زغکریتو و زنوب کریتو یا لدجی دولتی عثمانی قصب کری سیاستی ولاتان ما اخوازی اما لبرجوندی اسلام مسلمانان نی کابل فرق ناکا لبی دولتی اما یو دولتی عثمانی همی با مسلمان سیرکا هر وها اما لولیت فرنکا هر لا توزی خوارتر نصیبیتی لاجئ اکان او ایکل چو بو ولاته بو لجو ورگرتنو مهاجر او کوچی کردو کوچ کردو کان بو ام ولاته بخیر بن برو دوزخ بخیر بن برو دوزخ هر وها لقیک لمغزنه کان نسیویتی 1683 سال 1683 شر وینا رویداو شر وینا دولت عثمانی تیا ادوره ابیت هوکاریک بو دولتی عثمانی نتوانی زال به وبال بکشه بسر ولاتانی رجعوای 1683 او دورانه بسر دولتی عثمانی رواده او لقیک لمغزنه کان نسیوا لقیک تل مغزنه کان کهبقی تفانکوا نسیویتی انطونیو براکادین ام انطونیو کیا فرمانده کی نمساوی بوا ریکوتن لبيني او لبيني دولتي عثمانيه هبوا شوار ريكوتنا كيش كان دوا ولمنطقي قبرص زربيل دولتي العثماني داوا هروها لنزيك دوربيني تفنكا مساويتي اسكندر بيرو ام اسكندر قائدك اوروبي وخوي كردوته مسلمان طبعا باسيري قرن دولتي عثماني لا دولتي عثمانيه بيت مسلمان دولتي عثماني سقيبيه كانوا بلوباي عسكري بيدن دوله دولتي عثماني هلا قريته هل وها لقي نزيك لا تشمكي تفنى كانوا سيبيتي انطون لوندين ام انطونا عاتشن صالك بيش استابو دومنا للمسلماني كشت اما وكو چون بلي زندو كردنوي امناوا من جهمان رجكي او اقرم هل وها لم لا تل هل النزيق چمكي تفنكا نسويتي الاسكندر بيسونيت دي سانو ام الاسكندر هيريشي كردو سر مزقوتيك لصالي 2007 و شش کسی لنامز گوته که کشتوا یعنی ریچکی همان کس اما ام کس تانی خوشتان سیدی راگیان کانا کن کسی انالان تیرورستی تو خوا اما کاری تیرورستی نبی کاره لازم دم سر ارزه پی بوتر تیرورستی بوی بزانن و اما بستی که ترم هبو ام بو خیلنو بگشتی بوی بزانن کابرا بعقل نبوه كسيك أم رمز وآماجان لقيت شكا كي بنوسي كسيك نفسيا طوانا بكاري واكا قم قيل وقم جكاري واكا كابر الزور بوردي بلاني بوربو دارشتوا فبويا مسلمانان أبي الزور بانجوريابن لبلاني دجمنانيان مسلمانا كان خواء فرن ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملته متمنى تنبخوها يا خواد فرمی تبارک و تعالی یجول کو گاور کان لیتان رازی نابن تاشونی دینی آن نکو. خوا فرمی لیتان رازی نابن. طبعاً بیم متمنم آن بوبیت. والله لیمان رازی نابن. هرگز لبیریان نار واتوا. او شرانی لبینی ایم و آوان ریداو بداخوا. بداخوا راجع نکان من. همیشه اروپایک پیشانی خلق دن کتاک کان من تمنای چون با اروپا کن نه تون اروپا و کو خوی کلاینی جوانی تا ولاینی رشو پیسی شیت یا نه تون کو خوی پیشانی خلقی دن و کو چون کسی یک چایی بیا یا مالکی پنجره کی بیا بس دیوی کی مالکی ببینی لکن تری نبینی آها اگر نه استاج ل اروپا رجای عطله بهوی اوی یا روزه ای لناو بازاره کرنفال گیرن، اما لچندین ولایتی اروپا، بوهی اوی لو روزه شرق لبینی آوان دولتی عثمانی رویدا و سرکه دو بنتیه، بچه ای خون بینیم آوشته، دولتانی اروپای. کم عطله های دولتانی اروپای عطله دینی نبود، زوربی عطله کان عطله دینی، کم ولایتی اروپا های علامی صلیبی لناو علاقه نبود، آم نیوزیلندا. هم دروش مکی هم علاقشی صلیبی بیاید. بریتانیا عظما که بریتانیا عظمای فعلاً صلیب ناو علاقیتی. آو سویدی که سوئن بسری اخوان هنگار لعوجه صلیب ناو علاقیتی. خوالاتی دنمارک هر صلیبی که بخوی خوسری آلان سیو سرکن. اولا تانی ترکه امرو لای خلقی هر زور زور گوره و عجیبه اما نا برای کانم او سال اقتاب خانه کانا بسی هنی گوردکاری میجو اکرا اسوی انسانی فراوان کرد لسر اوی لمیجو چی بوا ای زانی امرو چی ابد چکه هر کسی میجو نزانی آینده خوشی نزانی امروی خوشی نزانی صراع ململانی بین حقنا حقونا والله بلا كانم شر بين مسلمان و اوان لسر نود نيا لسر اقتصاد نيا لجير پرده نودا لجير پرده اقتصاد اوان دجي ديني مسلمانان دجي ديني مسلمانان اگه تنبو دو کس کجره لفرنسا ولا تهبو لم عالم سر ولا تهبو لم جهان نجوه بو فرنسا کذبونه چه بو فرانسه لسوره کی ولاتان همی کوبله فرانسه چی رویدا اما مو رئیس بوات بو فرانسه ولا مظاهره کانو نارزایده لبرن یا الله کی بو چی بو دو کسیا کس لم فرانسه مردنه کوجراو کی کوشتونی ولا مسلمانی کوشتونی ایت بیان نامه درکو بیل فرانسه کوبورو احتجاج بکو نارزایده ببرو اخو پنجا کس للحظه کی کم لحظه‌ای که کمه، همین هم برانبر، ای و برانبر کامیرم، حزن آکم زلیلی اسلام درخمو، او ناخو، او آخیل ظلم هی، او آزاریل ظلمی برانبر، او دیمانانه بین مسلمان کوچیلی در ببر، اینا بخوا دلت حمولی ناکه، او لاش پاکانه بینی لیان دوایان کوچیت، عیب ابو مسلمان زلیل بی برانبر با کافر. اینا بخوا دیم نکت حمل نکلیت. امکارا که پنجای کشتو پنجا دقب دقاز برین دارکان لیان امرن لیان شهید به انشالله خواب شهید قبولیان که. ایبا شبو نه نجوا ایبو کونا اونو خو کوبونوشتن بخوا هی سودی نیه بز بو کونا ابنو بو چاویان رشا و مسلمانن چاویان شین و کالنی و فرنسینی البويا خوني مسلمان يعني مسلمان كاري كان كردوبا مسلمان مسلمان هرشي بكا هر مردوه لمزقود اعتكافك تشادر هلدا توتي روسي خريك بلاندا ارجينا وشادرك بيجوا وقصبك الله ما تيرورستا شكل قلا بيتلان تيرورستا شك دانا الله دع مالي قيصر لقيصر ومال الله لله لأنه مزقوتك يخوش تنام عبادتك هرشي أكيتو تيرورستي قصاكي تصور كل حادثه كيف فرنسا ها ولاتي فرنسي لخوار وشتي كي بنوسيا بجيري بكردا دسخوشي لكسك بكردا شرطي فرنساي قلت يستل نيوزيلندا چندين ها ولاتي نيوزيلندي وغير نيوزيلندي هي دعني او كساك انا وكاري كردوا كسبيناله كردك يخو مقصي يلا كلام لي كرك وجه كسبيناله كاكو والله هاندان ام كسيك بونخنو امر دويك رويدا كسبت تييديكا إرهابي لدى إرهابي تر إرهابي تر هلا وإرهابي تر تأيد يا كتأيد سيلا الله أكري أم إزدواجي غرب بلا كان بعنقز لسيا وس بوي بزان غرب أو نية بوتاني باسك غرب أو بلا برصبي نية بتعريف يا كان بوتان روش آوا أو صوزاي هلا وصوزاي نية يبينن لا برصبي تيايا وصوزاي شي تيايا بلان بخوا تاريكي ورشاي زوري تيايا هل بويا بتهيبتينا أمي التي كردشتاني كبينم ناو هج ملتي اكشتيوام نبينيوا برو بويا لا عرب يقبل عمر مختار واي كرد بلي عمر مختار شاوي لارا كل شاوي وزان يتقبولا كان يبرونا أم كردا بولا بري عمر مختار دجي فرنسا كان فرنسا كان وإيطاليا كان شري كردوا بمجاهدو أو أيضا لقلا لا ينظر قولي عمر مختار شاوان عرب شيتيا كان شاوان إسلام شيتيا كان مسلمان لا ينزور قورية أنا هم كردين ينزورن في عجيبة أوي لديجي إنجليز جنابي قسم بخوا قصيه بيه الشيخ محمودي حفي خوالي بوري ولي خوش بيت لديجي إنجليزا كان جنابا بخوا استج علماني كان طلين بينا خوش بخوا برا كان لم أوين ميجونوز ولم يجوكي نوسيبتي أوين تلفزيني لتلفزيني كي إيلي الله أجر بوا أجر الشيخ محمود ويا بريطانيا دولة أدا كرد حتى يسجل نجار الله وجه بخوا أو رجل يادي رجنا مجري كردية لكنالي فضائي كردي بيني وما يادي أو داعير كلا بريطانيا كراو تو كلا سليمان رجنا ميك كردي در كردوا ما تحستايش كراو هربوا يا كاتيا كخواجة كتبك أنوسي تشيمدي لكتابي تشيمدي لبروي حقيقة هي لقى الشيخ محمود بوا هو كاتب الشيخ محمود بوا هني حقيقة بسرات باسكا هنيك بي قلبنا هلا علماني كان أو كاتش هموم التي جاش وخوفلوش وخوخوري تيايا بلام أم التي زور زور سيرة يعني تا استتو بويري ناو ملتي بويري بأشكرا اشتي وهر نبونا برو شيخ عبيد الله نهري كي كلا بلانبري كمالتا ترك جنياو لبروي كمالتا ترك علمانية براي خوانا بيان ناخوشة ونو عباسي شيخ عبد الله نهريك هربي استير كان ناو كردي خوانا قصبة كمالتا ترك ناكري ناو رأي تاراديك رأي عامة كبابلي وكوشون باسي هني كسي تدكري وقصي بيكري او رقي بلانبر صلاح الدين ايوبيه بلانبر كمالتا ترك نية بو لبري براي خوانا علمانية أي باش أخو كما لا تاتور خيانتي لمليونان كرد كرد كردي بكاري هنا وشري بيكلون دواي بشتي دانا آو بو بداخل هن يكتر والله إبراهيم هم لم يجوي خوانيتو ومننا من ناو بينمو كيوايوتو كيوايوتو وتان معلوماتي بيو خوانوي بيزانيا وتان بخوانيتو برشاوية كويت الان لبروي شيخ محمود دسي لغل بريطانيا كان دا بروي كي خصنا ودسي ودي دسي على غلنا دم قلاون لبرو دولة ندري ياكل سبحان الله سبحان الله خوف روشي ابو راديش انسان خوف روش بيت تاو رادي انسان خوف روش بيت يا الان والله بالي دولة دولة عثمانية وبويب انجليز اي امهم دفاع الانجليز بويكي نيوي ودفاع للشيخ محمود بكر دا انجليز ني الرخان دولتك يا دابي نيوي ودفاع للشيخ محمود بكر دا كاتي خوي تاكي جاشيتي وخوف روشيه كان بو كفرو بو يغانا تاكي بم نرخ هر زانا خوتان فروشن بقدر تانا كان بياني بنرخ تانا كان بخوا قدر تانا لا ينامينت البويا ام صراع بالملاني بيني حق ونا حق صراع يكون صراع تولانيه أبيت تاكا كان أغاين ليبيت أبيت تاكا كان أغاين ليبيت پیان و ندريت لبی خبری و بی آگاهی لناو خوی غفلت آبن آگا دار بن افرمی الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى كهر كسيق لبينا يخوا برين دار ببي لروج قيامته دي برينكي خوين لي اتشوري اللون لون دم سيركي او لي اتشوري خوينه والريح ريح مسك بلان بونك بوني مسك ليدي. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. هل كسي اللي بيناوي خوا تبارك وتعالى بجنجي هل بيأيك من رجل المسلم هل بيأيك يا مسلمان اللي بيناوي خوا بجنجي فواق ناقة. فواق ناقة لحديث كي دواي أما نوية فرمي الفواق ما بين الحلبتين بين دود وشين شنيكا بين دود وشين شنيكا أوند أوند بجنجي اللي بيناوي خوا وجبت له الجنة إلا بهشت بومس وقربت دو دوشين يعني حيوانك لا دوشي نار راو جارك ترزيت ودوبارا دوشي شنك بيجي ما ويكي كما أقل لا يدولك جوار قرين يعني حيوان أي دوشي أم جارك تركي دوشين يديتوا أو لا دولك يتي شو ساعات بين ساعات توزي زيادة ما نغز زيادة الأدوشري مر بزن كمتر بزن لماوي بسوار ساعات لماوي روجيكا أأو ماوا تشني كما أأو اندل بينا يخوا بجنك إلا بهشت بومس وقربي وجبت له الجنة بنسن بهشت بومس وقربي ومن جوري حجر ومن جوري حجرحا في سبيل الله ركز لبينا يخوا برين دارو بي أو نكب نكبة يعني أو خدش لبينا يخوا برين برين دهر بكريت برين دار بكريت خوي نكبلي رمسجي أو بريني أو أعسواري لأعسواري برد ليدان وهاوشي وكاني دروس بيت فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسكي كالقيامة دي برينك أقل زور قول بيت شوانا أو بري ليدانك لقيامة دي يعني أو بري قولة أو بري بركوتن بري كوت وكاتي لقيامة دي وكو خوي نية وكو خوي چن برينك چن يكا وكو أو بيت بوكو قولترين برينك قولتريني چوانا لقيامة آواتاني كأغرز أو يعني كأغرز ما كانت لو واضحة كأغرز ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسكي رنكي رنگی زعفرانه بجوره روکی که بلان به هوی بوانکی و معروفه و ریحوها کالمسکی و ریحوها لونها زعفران رنگی زعفران میلو زرده و ریحوها کالمسکی و بوانکشی وکو مسکو آیه مسکیش جوره بوانکه لأسکو دلو سکره راه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينه من ماء عذبه بيغ لهاولاني بيغمر اخوالي صلى الله عليه وسلم تيبر بلاي دوليكا عيينه وكانه تصغير عينه يعني تشاو يعني تشاو بتشكوليك ديال اواكي كم بوبي بلدي عيينه تيبر بلاي دولك ك كان ياويكي بتشوكي تدابوا كانيا وتشكوليك أقل بيك ما كردي عيينا كانيا وتشكوليك والله أعلم عذبة يعني أي ساز قالوا شرين بوا فأعجبته مسلمانك أمها والله بيا غمر عيسى الله والسلام كآوك أبيني معجبي أبيت فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شون لم طلب خمين مو ولخلق دور كومو خليك إخوانا سيبمو خوأبرا سيبمو شتيكي تشاك بس با برز بيغمري خواكم دعايا وعلي صلاة والسلام با برز بيغم دعايا وبريانكم جيبا جيكم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تي نا نايكم تبرز بيغمري خواكم علي صلاة والسلام أي رسول الله أمي كاري وابكم شيء فرمي فرمي لا تفعل كاري وامك مروا عبادتي خواب كيتو تركي جهاد كي فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. الله أكبر. فرمي ما نوي يكستان لبيناوي خوا لبيناوي خوا بمين يتوى في سبيل الله أفضل من صلاته باشتر لن يشكردني لما لك إخويا 70 صلاة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ حزناك أن خالتا ببريه حزناك أن خالتا خالتا باشتو أغزو في سبيل الله غزاب كان لبينا إخوة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. هل كانت لبينا إخوة بجنجي أو أندي بيني دو حيوان دوشين أو أني بيني دو دوشيني حيوانك أو أني بيني دو دوشيني حيوانك شنيكي بين بيدوشي وبيتو دوباره بيدوشيتو أو مسافة كما جهادك ما بس كليرا بو كمي جهادا يعني أقر ما ويكي كمش أقر بي كما كردي بمعنى أقر ما ويكي كمش لبين أي خواه جهادي كرد بي إلا باشتي بو مسوغر بي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والفواق ما بين الحلبتين. وعنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ وتياني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام چي برامبري جهاد لبين أي خواه چي برامبري جهاد لبين أي خواه؟ قال لا تستطيعونه. زور قرسناي توانا لتواني إيوانية برامبري جهاد أو برامبري جهاد لبين أي خواه لتواني إيوانية لقدرتي إيوانية دوباريان كردو أو ثلاثا يا سيباريان كردو كل ذلك أو كل ذلك يقول لا تستطيعونه. هل سيجارك فرمي لناي توانا لتواني إيوانية لدى صلاة إيوانية. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله مجاهد زانه كيوايا جهاد كر لبين أي خواه كمثل الصائم وكل رجوان وايا رجوكر القائم شو نشكر القانت بآيات الله كخليك قرآن خوين دنو وخاشع لبين أي خواه لا يفتر من صلاة يعني سارنا بيتوا لن يج ولا صيام ولا رجو حتى يرجع المجاهد في سبيل الله يعني أجر كسي قريكتي وكو مجاهد بيه كاريك لتواني كزني همو رجب الرجو بيه همو شيخ شو نيشكا أو بردوام دمي بآياتي خوابي وقرآن خوين دن بيت خاشع ملكج بخوا كي يتواني أمي هي كس فرمي جهاد كر لبينا يخوابك وواي تيكوشر آواي مجاهد آواي أو كردي بيرن شرفان يعني مقاتل مقاتل ومجاهد آواي شرفان آواي أو شرفاني لبينا يخواب ببرز كرنوي نامي خواب شركات متفق عليه أم حديثة متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري ولرواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد كاريكم بيبل برامبري جهاد بيلا بينا إخوة. قال لا أجده هيج كاري شبنا من برامبري جهاد بيت. الله أكبر. سنشتن ده الله هيج كاري شكنا ونبلان بلي شي بي يعني جهاد ونا قوري. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ متي أجر مجاهد يا كم جا فرمي ناز هيج شكنا باش أن فرمي أجر هادو مجاهد لما الله تشوف تو بشته کیوا؟ او نه چوبه جهاد؟ تو بشته مزگو تو. دست که ایت عبادت کردنی خوا. بر دوام به پیونیش کی؟ نوستی و تنبل نبی تو کسلانی ندگری، توزلی ندگری و رجو بی تو رجو نشکنی. بر دوام بر رجو بید. پیتکری؟ قال هم یه سطح ولی. ای کی اوی پیکری؟ بی رسول خدا فرویش کنم. چونکه شتێک بەرامبەریەتی لە توانای خەڵکە نیە. مادام لەڕووی قودرەتەوە لەڕووی توانە بەسەر شکانەوە نیە بۆیە لەڕووی حوکمەوتی نیە. ئێستا لەڕووی عەقڵەوە مەوجودە بەڵام لەڕووی واقعەوە مەوجود نیە. بۆیە ڕەسوولی خوا فەرمی لا ئەجیلوا شکناوە. شتێک هەیە لە توانای خەڵک نیە بۆیە ئەوش وەکو ئەوە وەکو ئەوی نەبێ وەکو وایە. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أبي هريرة أو شباب كويت الدرسي دهاتو تأكل من أخوي يقول بفضل كرمي خوي لما خوش به لما ببولي يا ربي خوي أنا الكسي دستي استمي بمسلمان أندريج كادستي ببري وتولي لك يا رب العالمين يا ربي خوي أنا أم مسلمان أنا كوا أمره كجران بشهيد قبول ينكي بلين لبهشت كان برس كيت يا رب العالمين يا ربي خوي أنا بكوش كان ين مسبب كان ين ريخوش كذا كان ين أو أني وايان كردو أو حق أو حق حق دو رقيان لضلي أو جورك سندرس كردو خايجان أو أنش بيش أمان تولل يبكيتو يا رب العالمين براقين كانيان بقوتار كانيان باقس كانيان كميشكي تاك كانيان شوردو توايان لي كردون أو حق دو رقيان لضلي ندرس كردو أمان ساكي يا شقن بلا كان أمان فقد مطبقا أمان جي بجي كاري هني أفكارا خلقي تر أماني دروس كردوا كنال أماني دروس كردوا هني كنال أماني دروس كردوا هني الرجنة أماني دروس كردوا هني قتال أماني دروس كردوا ويا أمانة خوي بوخوي قربانين براسي أمزال مجرمانة أمانة خوي بوخوي قرباني هني بوچون قرباني أوان حقد يعني لدل دروس لك بالعام بريا ويا أم مجرم السفاحة تيرورستا تطبيقي أوي كردوا كفي وتراو وكو آفرتك دايكو باوكي فيري زيناي كان زينا كان أم زينا كان بلام دايكو باوكي فيري زيناي كردو جادو عاي شرد ليا كرد يا كم جادو عاي شرد دايكو باوكي كان أوسال زينا كان كبي كان جا أمانة مسبب مسبب إلى بشتي أمانة آواي ليا كردون بخواهش تابتك مسلمان بناو بتك مسلمان بناو داعي بخواه بينا خوش المزوان قصب كان لسلام موضوع آقاتا لبيك لو استفادنا بك المنافق تان بودرك اللي مشتعنا منافق بزان كي بينا خوش باسا موضوعنا بي والريك بزي ناس بزان كي خوش حالة بما يروي داو بزان كي بقصي مسلمانان وباس كردني وقورة كردنا وي بينا خوشا نك قورة كردنا حجمي خوي بيبدي شكو خوي براسي موضوعك زور قورة دوه دائما منافق بينا خوش مسلمان يقواب كاتا أو فوي بيعاكا منافق بناس أمشتان فائدي زورتي إبراه كان بردقال جل وعز فرمي ما أكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله مصول ما كان خواهي قبل أهل ويلطان ناكات تاباكو بيسنا ليك جانا كاتو بخوا إن شاء الله أخوانا أنا وعدي خواهي بفيرو ناروات بخوا أخوانا أنا بفيرو ناروات إن شاء الله أروات سر خرماني قوتي إسلام بهل سانوي الروات سر ترازوي هزي إسلام ورا براندني بحول قوتي خوا خوا وعدي دوليني سركت أو بابزن هيرشكي آوا عزيمتان لاوازنا كابلن بخوا دين توا دين لاوازة يست دين لاوازية بلان بحول قوتي خوا لروي بلاوبون ودين لقوتها قوتي دين كشتان بلا كان مش درسي كتير وري قرن قوتي دين تان أواني والي كردوا الرئي الصراخ على قدر الألم هاوار بيوري أزارة أم أزارة أي بيني لوانو درجة أم هاواري بيني تا أرواتا مزقوتك وتقاك أزارة كي زولة دينك بالله وبوتو بابو ولاتان ترسيان لأخوان لين اشتوا قشيك يان فيديوك بالله وبوتو ألي قصين بوكا ألي أقر نقن أخوتان آوا بيسيس بيسيسال يتر منالكان تانوي بوتا مسلمان نحقي شانية خوتان زانن فتوحات إسلامي نخونا شو قس شمشير يبردوه دبابي يبردوه نووي يبردوه قس إسلام شمشير يبردوه والله تعالى دبابة شو نووي شو هيد شو تيرين ناردو مسلمان نبخوا قرآن كان ناردو حديث كان يبيع مالي ناردو كتب الشرع كان ناردو ويا ناطوان بعلم بلا بلد بوستن بتفمرو تورو برو تبنوه ناتواني لك أو عقلي توقسي بيك بعقل ناتواني ربورو بيتها أمش بيتالي إرهاب بيتالي روش أوا بعقل ومنطق لك الإسلام ناجو لين أوا درس يتري قورا أو تاني تيرورست مسلمان نية خوين باوكي تيرورست أو أن خلق كان فيري تيرورستي كردوا يكمين جار نووي فرنسا بكاري هنا لە 1990 کان خۆیان بەکارێنێناوە خەڵک کوشتن و خەڵک ڕوودکردنەوە و پێسەی خەڵک کەندن و قەتڵ و عامکردن خۆیان خەڵکیان فێر کرد. حەربی عالەمیەکەم چیان بە یەکتر نەکرد. حەربی عالەمی دووەم چیان بە یەکتر نەکرد کە ئەوەی بە یەکتریان کرد. ئەمریکا چی نەکرد؟ هیرۆشیما لە ناکازاکی ئەمریکا چی بچی بەو دوو شارە نەکرد؟ تەسەوور کەن سەیری سەرژمێرەکەی هیرۆشیما و ناکازاکی بکەن، فەرقێکی هەیە. یەکێکیان زۆری کوشتووە، یەکێکیان کەمی کوشتووە. زان بۆ تەسەوور کەن تەیارە ئەمریکیەکە چووە بۆ شارێک بۆی لێی بدا هەدەفەکە. تەعەن تەیارە بۆ هەر شوێنی هەڵزی هەدەفی پێ ڕۆ بۆ هەدەفە. تەماشاکە هەولە ئێمە هاتینە تازە خۆ دەست بە تاڵان گەڕین و کلە با بخینە خوار. ئەمە هەر چۆن بۆتانی گەرم و ئاوا ڕوویداوە لە تاریخە، هەوڵە بخینە خوار. خزیانەتە خوارەوە بۆیە ژماری ئەمە کەیتریان کەمتر لە ژمارەکە کەیتریان، چکە بۆ ئەو هەدەفەی چوو هەور و نەیانتوانی ببێکەن. کوردیان لێرە بیخە خوارەوە چی قەیچێکە نەوەوی بخاتە خوار و کورە قەیچێکا بیتەقێنە. ئەمانم وەکو وەحشن براکانم وا ئێستا بوونەتە مرۆڤ دۆست و بەڵام بەداخە و خەڵک ناخوێنەوە. زۆر بەداخە و مسلمانان لە غەفڵەتان لە بێئاگاییان پێویستە هۆشیان بێتەوە چاوکەنەوە، بە عەقڵ بە عیلم قسەیان لەگەڵ کەن. ئەمانە ناتوان بەخوا بە عیلمیش ڕوبەڕووی خەڵک مسلمانان نابنەوە، بەخوا بەرگەی مسلمان ناگرن. چۆن هەندێک داعی ئەڕواتە وڵاتانی ئەوروپا هەدەی کام قەشە خۆی بە پیاوەزانی بێدانیشە، کەس نایرێ بەرامبەری دانیشی، کەس نایرێ خۆی لە قەرەیدا، ئەوشی خۆی لە قەرەیدایە بێتە مسلمان یا حایەوا بڕوێکی دوورەکەوێت. بە عەقڵ لێت نابنەوە، بە عیلم لێت نابنەوە. هەدەی کتابەکە بێنە با قسە بکەین لێت ناباتەوە. لەبەری مسلمانان لاوازن و قوەتی عسکەریانیە بۆیە بە تفەن و بە چەک ڕوبەڕوو دەبنەوە. ئەمە دەرسێک گەورەیە بۆ ئێوە کە ئەوان بە عەقڵ ناتوان ڕوبەڕوو ببنەوە، بە هێز ناتوان بە قەڵەم ناتوان ڕوبەڕوو ببنەوە، ناتوانێت بێ وەڵامت داتەوە بۆیە تێ تفەنت لە بەرامبەر هەڵاگری ئەتکوژێت. مسلمان خۆی دەبابەیە ناوردە بۆ وڵاتانی ئەوروپا. بەو قورئانە ئیسلام بڵاوەتەوە، هەدی و بڕۆ وەڵامێکی قورئان بنووسە، کتابێکی و قورئان دابنە، قورئان تەحەداتانەکە، قوەتی دینە براکانم. فەبۆیە با تووشی لاوازیتانەکە بە عەکسەوە لە ڕوویەکۆ مایی دڵخۆشیە قوەتی دین وای لێکردن بەرەو ئەو ئاقاری بردن. وای گوری لێمان بگوری و لێمان خۆش بێت. یا ڕەبی خوایە گیان بمان کەیتە هۆکارێک بۆ سەرخستنی دینەکەت بفضل كرم اخوت وبدينا كشد يا مسر يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.